يعرض اللي ممكن يقرأ للبعض من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأحد المصلين: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لنساء المؤمنين بأن يجروا ثيابهم، فقالت: إذا يتنجس، أو بما معناه فقال: يطهره الذي بعده. كيف شيخنا هون قول عمر أنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنت تفهم ما تقول؟ عمر قال في الرجل ولا في المرأة؟ في الرجل. طيب والحديث في إيش؟ في المرأة ولا في الرجل؟ الحديث بالمرأة. طيب وين لا قصدي التناقض؟ شيخ، قصة النجاسة اللي ممكن تصل الثوب. الحديث حديث عمر فيه أتقى وفيه أنقى، فالأنقى يتعلق بالنجاسة المادية، والأتقى يتعلق بالنجاسة المعنوية. فأنت تعني أي النجاستين؟ النجاسة المعنوية. لا، تعني المادية. المادية. أي المادية يطهره ما بعده بالنسبة للثوب الطويل الجائز استعماله شرعا. أما الرجل فلا يجوز له أن يستعمل ثوبا طويلا، لأنه يكون في النار ولو لم يتنجس نجاسة مادية. واضح؟